يبدو انه الاعتبار في هذه حتى عم بتعود على فكرة بعد ما كانت في يوم الايام مهملة، الان يعاد قضية تفعيل مسألة السياحة في هذه اللي هي الحجر. طب ليش قال الحجر؟ معناته في اشياء مستقبلية والمسلمين عم بتطور على فكرة، وقدراتهم العلمية والاثرية والاخره راح تكتشف مسائل لها علاقة بقوم عاد وقوم صالح، ثمود في الشمال وعاد في الجنوب، وهذول أقدم أمتين ذكرهم القرآن بعد أمة نوح، بعد أمة نوح عليه السلام باعتباره أول رسول، أقدم أمتين عاد أولا ثم ثمود. هو أذن هو؟ ما أذن. عاد ثم هو إيش؟ ثمود. فلاحظوا إذن مرات بيوحي لك أنك تفكر بس بمجرد هاي اللفتة، إنه سورة 10 يونس أول نبي على فكرة، أول نبي يذكر في ترتيب السور اسم سورة يعني يونس. طب ليش يونس؟ ما إبراهيم يعني مهم كثير، ونوح مهم كثير، نوح في الأخير تأتي في آخر في السور الأخيرة في السبعينات، يعني ترتيبها 10 يونس، 11 هود لاحظوا هود عاد يعني، 12 يوسف، 13 الرعد عجيب بينهم، 14 إبراهيم، 15 مش صالح مع انه الحجر، ولقد كذب اصحاب الحجر يعني ثمود المرسلين. الحجر فيها منع على فكره، فيها المنع، معنى المنع كيف لما نقول حجرنا على فلان، ايش يعني حجرنا؟ منعناه يتصرف في ماله. واذا بتلاحظوا زمان كيف كانوا يضعوا الحدود ويمنعوا من التعدي بالحجاره، يحطوا حجار انه هذه حدودي، اذا فيها معنى التحديد وفيها معنى المنع، وهي حدودنا هي هون احنا. واكثر مدينه على فكره محدده مواضعها الان هي الحجر، محدده وفي الحجاره كمان، ومحفوره في الحجاره، ومحدده المعالم موجوده. هاي بس هيك، هاي بس مجرد تسمى السوره الاحقاف. واذكر اخا عاد اذ اذن قومه بالاحقاف، بعدين تسمى السوره الحجر، مش صالح. بس من الوقت احنا مش متعودين على الأسئلة الآن. دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.